وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وأخير في سلسلة مناسك. هذه السلسلة التي بدأناها معكم قبل أيام، والحديث فيها كان عن فريضة الحج. أتينا فيها على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بهذه الفريضة، وفي هذه الحلقة نأتي إلى ماذا بعد الحج. ضيف هذه الحلقة كما كان في الحلقات الماضية هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. أرحب بكم شيخ عمر، أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. انتهى الحجيج من من من حجهم، وكثير منهم ذهب للمسجد النبوي وزار المدينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، وشهد بعض المشاهد في المدينة. الآن كثير منهم عاد إلى موطنه وبلده. ماذا بعد الحج؟ سؤال وجهناه أو وجهه فريق العمل في تقرير استطلاعي خارجي، نسأل بعض الإخوة فيه عن بعض وصاياهم للحجاج بعد الفريضة. نعود بعده بإذن الله. مناسك. أخوان الحجاج اللي حجوا بأمان الله، والله إن شاء الله يتقبل منهم حجهم، إنهم بعد ما يرجعوا على بلادهم بأمان وسلام يتعلموا من الأخطاء اللي وقعوا فيها وما يكرروا نفس أخطاء، ويحاولوا يوعوا وينبهوا الناس اللي جايين على الحج بالطريقة المناسبة وبأداء مشاعر الحج، وإن شاء الله يعم الخير على كل البشر ويتقبل منهم ومن كل الناس اللي جاية على الحج، والله يديم عليهم الخير والبركة ويتقبل منهم حجهم إن شاء الله. يتقوا الله ويحافظوا على النعمة اللي ادها لهم ربنا، وما يفرطوش في الحج، ويمسوا على دينهم وعلى الصراط المستقيم، وما يغضبوش ربنا في أي حاجة. اتقوا الله وابتعدوا عن المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى بعد ما يحج يغفر ذنوب نهين، يعود كما وضعت أمه جاهد فاملة، ويبعد عن المعصية ويخاف الله ويتقي الله ويدي الفروض الخمسة بعد الحج إن شاء الله، يكون مع الله يكون الله معه. أنا أوصيهم أنهم يحمدوا ربهم على النعمة ويبعد عن الذنوب وكل المعاصي. وفي ناس الله تبيع أراضيها تبيع بيوتها عشان تيجي تحج، فهي نعمة عظيمة، يعني يبعد عن جميع الذنوب، عن الأغاني، عن الدخان إن كان فيه، عن جميع أنواع الذنوب صغيرة أو كبيرة كانت، ويحمد ربه ويبدأ عاد بطاعاته وبعبادة ربه أكثر. حجاج بعد الحج، يعني بعد انتهى فريضة الحج يرجع كيوم ولدته أمه، فيجب أن ينتبه في أخلاق الحج، أن يرجع يعني يقوم بواجبات الحج، بعدم زحمة الناس، بعدم ارتكاب المعاصي، بعدم ارتكاب ويقوم يعني بالرحمة يعني والمغفرة، يرغب في المساكين. مناسك. شكرا للزملاء، وشكرا كذلك للمشاركين في هذا الاستطلاع. هل من وصية دكتور عمر لهؤلاء الذين غادروا مكة والمدينة والمشاعر المقدسة مؤدين لفريضة الحج؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أشار الإخوة بارك الله فيهم في هذا الاستطلاع الجميل إلى بعض النقاط المهمة لعلي أذكرها تباعا. أولها أن يكثروا من حمد الله تبارك وتعالى على نعمة الوصول إلى البيت. ففي الكرة الأرضية أكثر من 1.5 مليار مسلم. اختص الله سبحانه وتعالى من بين هذا العدد الضخم، هذا العدد القليل جدا الذي يشكل يعني نستطيع أن نقول 1 بالألف ربما أو 2 بالألف من هؤلاء المسلمين ليأتوا إلى هذه البقعة المقدسة المباركة. فالوصول إلى هذا البيت نعمة عظيمة يعرف قدرها من حرمها. وكم رأينا في صفحات الجرائد من أخبار عن أناس بقوا 30 سنة و20 سنة وأقل وأكثر من أجل أن يجمعوا قيمة الحج أو تكلفة الحج التي يسر الله سبحانه وتعالى الوصول إليها. هذه واحدة. الثانية أن يبتعدوا عن المفاخرة، وهذا له علاقة بموضوع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن لا يفخر على الناس ويشمخ بأنفه كما يقال، وكأنه يغضب لو لم يقل له الحاج فلان ونحو ذلك. لا، هذه عبادة، الذي وفقك لها هو الله عز وجل، فالمنة والفضل لله سبحانه وتعالى وحده. وليحذر من هذه الأشياء التي قد تكدر على نيته وعلى قبول حجه. الأمر الثالث وهي لفتة أشار إليه بعض الإخوة، لنتأمل في هذه الكلمة النبوية الجميلة: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. دعونا نتخيل هذا الولد الذي خرج من بطن أمه للتو، صفحته بيضاء، لا ذنوب عليه البتة. ما ظنكم أيها الأفاضل بإنسان كان يلبس ثوبا متسخا ثم استبدله بثوب جديد؟ ما الذي ينبغي عليه؟ ينبغي أن يحافظ على نظافته حتى لا يتسخ، وإن اتسخ فليبادر بإزالته. ها أنت أيها الحاج الظن بالله عز وجل أنه قد غفر لك ذنبك وأنك عدت كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوبك كيوم ولدته أمك، كما كيوم ولدتك أمك. فانتبه لهذه الهدية، هذه النعمة الإلهية الربانية، هذه البشارة النبوية، انتبه لا تكدرها. كما أشار بعض الإخوة، من كان مبتلا قبل الحج بأنواع من المعاصي فلتكن الحج رحلة الحج هذه نقطة تحول إيجابية. من كان يدخن، من كان يسمع الأغاني، من كان ينظر للحرام، من كان يتعامل بالربا، من كان يأكل الرشوة، من كان عاقا لوالديه، من كان قاطعا لرحمه، من كان مقصرا في حقوق زوجته وأولاده، من كانت مقصرة في حقوق زوجها وأولادها وحقوق جيرانه في سلسلة من الواجبات الشرعية، فعليه أن تكون رحلة الحج نقطة جديدة في حياته. رحلة الحج هي نقطة جديدة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ترجع كما ولدتك أمك، فلتكن هذه أيضا في علاقتك مع أحق الناس بك، أقاربك، والداك، زوجتك، أولادك، جيرانك، وكل من له حق عليك. أيضا من الوصايا التي أؤكد عليها في هذا المقام، وهو أن يحبس الإنسان لسانه عن الحديث عن بعض اللحظات التي عاشها مع الله سبحانه وتعالى. أحيانا في الحج يفتح على الإنسان، تهب عليه نفحات إلهية، قد يجد في قلبه رقة، قد يجد في قلبه بكاء، يا في عرفة أو في منى أو في غيرها، قد يوفق لقيام بعض الليالي في تلك الفترات، قد يفتح عليه برقة وخشوع، فهنا ليكتم هذه الأعمال ولا يفشيها لأحد، فإن أعمال صالحة، ويخشى من إفشائها أن يفسد أجرها وثوابها، ليجعلها غنيمة يلقى الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة. بل قد يحتاج أن يتوسل إلى الله عز وجل بها، فيقول: يا رب، إن كنت تعلم أنني إنما بكيت لأجلك في يوم عرفة، إنما بكيت لأجلك في تلك الليلة، إنما فافرج عني ما أنا فيه. يدخرها له ذخرا، ولرب عمل أخفاه الإنسان وهو قليل بينه وبين الله لا يعلم به أحد يفوق أعمالا كثيرة جدا يكون أفشاها أو قد تكون من طبيعتها لا بد من عملها أمام الناس. هذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس أحيانا يحمله الحماس وفرط السرور إذا رجع لأهله أن يكشف كل شيء، وهذا خطأ. أيضا من الوصايا التي أؤكد عليها في هذا المقام، وهي وصية وهي يعني تابعة لما تقدم، إن وفق الإنسان لأعمال مالية، قد يكون بعض الناس ممن أغناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه فضل مال، فقد يكون تصدق، قد يكون اشترى أحيانا سيارة وتصدق بها من المشروبات التي تروي عطش الحجاج ونحو ذلك، فعليه أن يكتم هذا ولا يقول: ولله الحمد أنا تبرعت يوم عرفة بكذا، وتبرعت في منى اشتريت لي كذا سيارة، وتبرعت بألف كرتون أو بعشرين كرتون أو حتى ولو بكرتون واحد. هذه أعمال صالحة اكتمها، سواء ما يتعلق بالأعمال القلبية أو ما يتعلق بالنفقات المالية أو غير ذلك، أو ساعدت أو كل هذا اجعله بينك وبين الله عز وجل. كيف يعني نربط بين هذا وبين التحديث بنعمة الله؟ التحديث بنعمة الله تقول الحمد لله، تيسر الله عز وجل الحج، تنقلنا بسهولة، لم نجد مشقة، هذا الكلام العام. أما التحديث الخاص الذي يترتب عليه إفشاء عمل لا مصلحة من إفشائه، فهذا لا شك أنه خلاف الأدلة تدل على أن الإنسان يحرص على أن يكتم ما بينه وبين الله عز وجل. وعموم الأدلة التي تدل على الإخلاص تؤكد على كتم ما لا يحتاج إلى إفشائه وإلى سر وإلى نشره. التحدث من عبتنا لا يعارض هذا، بل أقول الحمد لله، يسر الله سبحانه وتعالى وقفنا بعرفة، نسأل الله أن يتقبل، الحمد لله نحن وصلنا إلى البيت غيرنا لم يصل، نحن يتيسر لنا الوصول غيرنا لا يتيسر له الوصول، هذا من التحدث بنعمة الله. يعني لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه عما يحصل عنده من بكاء في الليل أو عما يحصل له من أعمال خاصة. نعم في أحوال خاصة قد يضطر الإنسان للحديث عن نفسه، لكن الحديث العارض هذا أو الحالات النادرة لا حكم لها، إنما نتحدث نحن عن خط عام. جميل. الحديث متواصل كذلك عن الوصايا وعن ما يلي الحج، أيضا معنا تقرير استطلاعي أخير نعود بعده لنكمل ما تبقى من الحلقة. نشاهد مشاهدي الكرام. مناسك التوبة ورضى الله علينا من ذنوبك، تكفر وتكون إنسان صالح. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم. بعد الحج إذا قبلت إن شاء الله وعملت العمل الصالح يخرج المرء كما ولدته أمه. وعن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كما ولدته أمه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني إن شاء الله أنه يرجع مغفرة الذنوب، هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مناسك حبنا مشاهدي الكرام، شكرا للمشاركين والمعدين. ماذا بعد الحج؟ ذكر أحد الأخوة دكتور عمر مسألة التوبة إلى الله والإقلاع. نعم، الحقيقة أن الحاج يجد في المشاعر المقدسة من الأحوال القلبية والإيمانية ولذة القرب من الله عز وجل والنفحات الإلهية التي ينفح الله عز وجل بها على عباده في عرف وفي بقية المشاعر شيء لا تعبر عنها العبارة. فأقول: يا أيها الحاج، ما دمت قد وصلت فلا ترجع. وصلت إلى هذه، لا أقول إلى الأماكن، لا، وصلت بقلبك وسرت واقتربت من الله سبحانه وتعالى، فإن السير الحقيقي هو سير القلوب لا سير الأبدان. فرب عبد صالح في أقصى الأرض لم يستطع الوصول إلى هنا يسير إلى الله عز وجل بخطى واثقة بقلبه أسرع من إنسان قد يكون قريبا من مكة أو قريبا من الكعبة لكن مشيه بقلبه بطيء. فالسير الحقيقي هو مشي القلوب لا مشي الأبدان ولا سيرها. إذن نقول: هذه اللحظات الإيمانية ما دمت ذقت لذة القرب من الله، لذة الطاعة، لذة أن تنزل عينك، تدمع عينك من خشية الله أو طمعا في رجاء الله وفضله وعظيم مغفرته، هذه المعاني معاني جليلة ومكاسب ضخمة جدا لا تفرط فيها. فقد تقول: كيف يفرط الإنسان فيها؟ أقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تهدم هذا البناء الإيماني الذي أعانك الله عز وجل عليه ووفقك له وهداك له، لا تنقضه بالرجوع إلى ما كنت عليه من أخطاء من ذنوب ومن معاصي كما أشرنا قبل قليل، بل حافظ على ذلك. إن كانت لك صحبة سيئة فتخفف منها وتخلص منها، إن كان لك عندك شيء في البيت يعينك على معصية الله فتخلص منه وكن كما قال موسى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لا يعني اقطع كل صلة بالماضي السيء، اقطع كل ما يذكرك بالمعاصي في البيئة التي تؤزك إلى المعصية. هذا البناء الإيماني الذي وفقك الله وهداك له، والله لو أنفقت الأموال الطائلة لما استطعت أن تحصل عليه، لأن هذه اللحظات هي التي كان يعبر عنها الصالحون من قبل: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم لجالدون عليه بالسيوف. أو أتظن أنت أن النعيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وعاشه الصالحون هو نعيم الأبدان؟ لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يتوسد حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وينظر إليه عمر وتدمع عينه، وكسرى وقيصر فيما هم فيه، وأنت يا رسول الله على هذه الحال. إنما كان يجد لذة الإيمان والطاعة والأنس والقرب من الله عز وجل التي أنسته شظف العيش وشدة الدنيا. هذا البناء الإيماني أو هذه اللحظات الإيمانية انتبه، احرص عليها، لا تضعف ولا تفتر ولا يعني تعود إلى ما قد يفسدها عليك. لو عاد إنسان إلى ذنب معين هل يؤثر على حجه؟ لا لا، الحج عبادة مستقلة مضت بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، لا علاقة يعني، بمعنى لو رجع الإنسان إلى ذنبه فنقول ابتدأ العداد والله يعينك. جميل. طبعا ليس جميلا أن يعود إلى طبعا أنا أقول ابتدأ العداد يعني من باب يعني التحذير أو الرغبة في أن لا يعود لا شك، لكن نحن هنا لأن بعض الإخوة أحيانا في سبيل وعظ الناس يقول إن من العلامة قبول العمل الحسنة بعدها، ويفهم من أو يفهم منه بعض الناس أنه لو عاد إلى المعصية بعد الحسنة فإنها تؤثر، والصحيح أنه لا دليل على ذلك، لا دليل. فكل عمل مستقل، يقال هذا في رمضان ويقال هذا في الحج، فكل عمل مضى وتمت شروطه وانتفت موانعه فإنه مقبول ولا شك، لكن ليس من الجيد ولا من الحسن أن يوفق الإنسان لهذا الخير ثم يعود إلى سالف عهده. جميل دكتور عمر، لا شك أن من يؤدي مناسك الحج يقف على المشاهد بعينها، فيعني يصبح عنده دربة في معرفة المناسك أكثر من كونه فقط يقرأ أو يرى أو هذا. ولذلك أحد الأخوة في الاستطلاع الأول ليس في الثاني قال أن أوصي الحجاج إذا عادوا إلى بلدانهم أن يوعوا قومهم بما رأوه يعني مناسك الحج. كيف ترون أهمية هذا كذلك؟ هذا جيد، لكن التوعية شيء والفتوى شيء آخر. أي نعم، الفتوى لأهل العلم، لكن التوعية بذكر بعض هذه النعم التي رآها، ببعض هذا الخير الذي حصله، بشيء من فوائد الحج، بمعنى أن يكون حديثا وعظيا وتذكيريا، هذا لا بأس به، وهو من باب أيضا نشر الخير وترغيب الناس الذين لم يحجوا بقصد بيت الله تبارك وتعالى. يعني تقصدون أيضا أن الإنسان يراعي الله سبحانه وتعالى، لأنه بعضهم وهذا يحصل خاصة في بعض المجتمعات يعني قليلة التعلم أحيانا يصدر القادم من الحج. أي نعم، صحيح، للفتوى وغيرها. نعم. لا يعني أداء الإنسان للحج لا يجعله عالما بالحج. نعم صحيح، يرفع مستوى الوعي عنده، يجعله يتصور مناسك الحج كما رأينا في التقارير التي تقدمت، واضح أنه الذي يتكلمون واضح كأنه يستشعر مشاعر الحج التي درجت فيها أقدامه. هذا لا شك أنه مكسب من المكاسب، وهذا يؤكد أن فعل العبادة مما يعين على ترسيخ العلم، لكن هذا لا يخوله بالفتوى. نعم، لا يخوله بالفتوى. صحيحة أو عفوا صحة الوليمة للعائد من الحج، هذه من المباحات لا بأس بها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النقيعة. لا أعلم في هذا شيئا ثابتا، لكن فعله الغالب أنه يكون ليس لأجل أنه حج فيما أعلم أو أعرف، إنما هو حمدا لله تبارك وتعالى على سلامة من العائد من السفر الطويل الذي خاصة في الأزمان السابقة، وحتى بالنسبة لبعض الأماكن البعيدة اليوم قد تكون كأنها ولادة من جديد، فهي عندنا ولادة معنوية العودة من الحج طاهر مطهرا، والولادة الحسية وهي العودة مع هذا الزحام الشديد وكذا، يعني لا بأس بها، ما في بأس. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يوفق من أراد الحج لحج بيت الله تعالى، وإذا تمكن من ذلك وحج فنسأله جل وعلا أن يغفر له ذنبه وأن يعيده إلى بلده. وقد عاد كيومي ولدته أمه طاهرا مطهرا من الذنوب والمعاصي، ونسأل الله العلي القدير أن يوفق كل القائمين على فريضة الحج من الجهات الأمنية والجهات الإعلامية والجهات التوعوية وجميع الجهات التي لها علاقة بفريضة الحج، أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لخدمة هؤلاء الحجيج، خدمة ضيوف الرحمن، وكذلك نحن أبناء المملكة العربية السعودية نسأل الله أن يوفقنا أن نقوم بالواجب تجاه جميع أبناء العالم الإسلامي القادمين إلى هنا وغير القادمين كذلك، لأنها مسؤولية عظيمة في الحقيقة. وأحد المسؤوليات التي قامت بها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هو تقديم هذه السلسلة من البرامج، وهذه السلسلة تحديدا سلسلة مناسك التي تحدثنا فيها عن فريضة الحج، كان ذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وهو عضو التوعية الإسلامية في الحج ضمن مجموعة من الأعضاء الذين ساهموا مأجورين مشكورين بإذن الله تعالى في هذه التوعية الإسلامية في الحج. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، إن أحسننا فمن ربنا جل وعلا، وإن كنا قد أسأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. والختام عند فضيلة الشيخ الدكتور عمر المقبل في 10 ثواني مشكورة. أشكرك أولا أنت يا أبو أسامة على حسن إدارتك لهذه اللقاءات، وأشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية على هذا البث التوعوي الجيد، وأشكر الإخوة المشاهدين الذين اقتطعوا جزء من وقتهم يستمعوا إلى شيء من هذه الكلمات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعها وأن يبارك فيها. وأكرر شكري ودعائي لكل من قام على خدمة الحجيج بدءا من القيادة وانتهاءا بالمواطنين الكرام. جزاكم الله خير، وفق الله الجميع لما فيه الخير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.